هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المصنف رحمه الله وقفنا عند قول الله عز وجل في تفسير سورة النحل عند قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. آية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا، والأمر بالوفاء ومعنى الوفاء الإتيان بالشيء وافيا كاملا مع إتمام الشيء وتحسينه وإتقانه، هذا هو معنى الوفاء. وعهد الله عز وجل ما أوصى الله سبحانه وتعالى به، ما عهده إلينا وأوصانا به من أمر الدين، سواء كان فيما بيننا وبين الله عز وجل من العبادة أو فيما كان بيننا وبين الناس من العقود من بيع وشراء. وكذلك قد يكون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم المراد به الأيمان اليمين، بمعنى أن أوفوها إذا يدخل فيه النذر، إذا نذر الإنسان يوفي بنذره كما قال الله عز وجل عن الأبرار يوفون بالنذر، ولذلك مدحهم الله عز وجل على الوفاء بالنذر ولم يمدحهم على إنشاءه. قال ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والأيمان جمع يمين وهو الحلف، وتوكيدها توثيقها يعني اليمين المنعقدة، والنقض حل الشيء وإفساده. ونقض والمراد بالنقض الحل والإفساد، والمراد الحنس بمعنى أن يخالف الإنسان ما حلف عليه، بمعنى أقسم على أن يفعل وفعل، أو أقسم على أن لا يفعل أقسم على أن لا يفعل ففعل، وأقسم على أن يفعل ولم يفعل، هذا يسمى الحنس وهي المخالفة. وإذا حنث فإنه تجب عليه إيش؟ الكفارة، كما في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الآية. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وحكم الحنث قد يكون واجبا صح، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها على حسب هذا الشيء الذي حلف عليه. بمعنى لو أقسم على إيش؟ أن يصلي صلاة الفريضة مثلا، فإنه هنا يجب عليه الوفاء، لأن هذا كذا مع أنه مأمور به بأصل الشرع كذلك هو أكده باليمين صح، فيجب فيحرم عليه الحنس هنا صح؟ يحرم عليه ويجب عليه الوفاء ويحرم عليه العين. زين، لو أقسم الحمد لله، لو أقسم على أن يشرب الخمر فهنا اليمين هذه محرمة والحنس واجب، يعني يجب عليه اليمين. طبعا في جميع أحوال الحنس الكفارة، واضح بغض النظر الذي أقسم عليه بما أقسم يعني عليه. كذلك في المستحب، في فعل المستحب المكروه، في عدم فعل، مثلا قال والله لأفعلن لأخذ الشيء بالشمال، مثلا بدل ما أخذ باليمين أخذ بالشمال، الفعل هذا إيش حكمه؟ مكروه. الحنث مستحب، اليمين مكروهة والحنث مستحب، يعني يستحب لك إيش؟ أن تحنث. زين، لو أقسم على فعل المستحب يكره العكس، أيوه يكره الحنث، يكره إيش الحنث، والمباح مباح هكذا. قال وقد جعلتم الله، يعني وقد جعلتم الله يعني صيرتم الله، لأن الجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصير، وذلك بشر المريسي وهو من أئمة المعتزلة لما أدلى بحجته على أن القرآن إيش؟ مخلوق. ماذا قال؟ قال القرآن مخلوق بدليل القرآن نفسه، حاميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا خلقناه قرآنا عربيا. قال له الكناني أبو العزيز الكناني، يعني الحيدة، كتاب الحيدة مشهور، مناظرة العظمى، قال له ماذا تفعل بقوله وقد جعلتم الله، يعني وقد خلقتم الله؟ فبهت سكت، ما في حجة. فقال له بين لنا، الخليفة يقول لعبد العزيز بين لنا، قال الجعل في كتاب الله على معنيين، الجعل بمعنى الخلق والجعل بمعنى التصفير. وقد جعلتم الله يعني صيرتم الله عليكم كفيلة، كفيلة يعني حافظا وشاهدا. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني من وفاء العهد والأيمان، وكذلك العكس نقضها. يجازيكم الله عز وجل على الوفاء ويجازيكم على النقض، وهذا فيه ملاحظة الأعمال، إن الله يعلم ما تفعلون، يعني لاحظوا أعمالكم راقبوها. ثم قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أولا النقض والنكث بمعنى واحد، ولا تكونوا كالتي نقضت زين أنكاثا، فيكون النقض والنكث بمعنى واحد وهو الحل والفك. يعني الله عز وجل شبه هذا الرجل الذي يحلف والذي يعني يعقد العهد ثم ينقضه ويحله بمثل هذه المرأة التي نقضت غزلها من بعد ما أتممته وزينته ثم هي تنقضه، واضح. ويقال أن هذا يعني هذه المرأة يعني كانت امرأة خرقاء حمقاء، كانت من مكة وكانت يعني تغزل ثم إذا أتمت غزلها نقضته، هذا يعني تشبيه طيب. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كذلك مثل الذي يعمل العمل الصالح ويجمع من هذه الحسنات ويجمع من هذه الأعمال الصالحة ثم هو إيش ينقضها بالمعاصي، يعني يسودها بالمعاصي والذنوب التي تأكل الحسنات، سميها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، ليس التي تحلق الشعر، لا، تحلق الحسنات، نسأل الله العافية والسلامة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، والدخل يعني الغش والفساد والخديعة، يعني لا تجعلوا هذه الأيمان سببا في الغش وسببا في الخداع، لأن هذه الجملة جاءت تعليلية على ما سبب. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني تجعلون إيش اليمين سببا للغش وسببا للفساد والخديعة. أن تكون أمة، والأمة هنا الجماعة، هي أربى من أمة، يعني هي أعظم عدد وأوفر عدد من أمة أخرى. بمعنى يعني هذا يعني ما فعله بعض العرب الجاهلية، يحالفون هذه القبيلة، يتحالفون معها، ماشي، ويحلفون لهم ويعقدون إيش الأيمان معهم، ثم إذا رأوا قبيلة أخرى أكثر عددا وأقوى منهم نقضوا عهدهم مع هذه القبيلة وتعاهدوا مع تلك القبيلة. واضح؟ هذا لا شك أنه غش وخداع. نعم. أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى اليمين. إنما يبلوكم الله يعني يختبركم، والابتلاء الاختبار، إنما يبلوكم الله به يختبركم، وبهذا الاختبار يمحص الله عز وجل الطائع من إيش؟ من العاصي. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، يعني في أمور الدنيا من الأيمان والعهود، فيثيب الطائع المحق ويعاقب المسيء المخالف، وهذا يعني فيه التحذير لكل من يخالف الشرع وكل من يتكلم خلاف الشرع ومن ينقض العهود والمواثيق ويحنث في يمينه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعل الأمة على طريقة واحدة وهي إتمام العهود وحفظ الأيمان، لو شاء الله عز وجل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا، يعني جعل الإيمان اختيارا، وجعل الكفر اختيارا، وجعل الطاعة اختيارا، وجعل المعصية اختيارا، كل ذلك الابتلاء. واضح؟ ولذا قال بعدها ولكن إن الناس اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أطاع ومنهم من عصى، ولكن يضل من يشاء. لماذا يضله؟ بخذلانه، أن الله عز وجل يخذله، لأنه هو الذي اختار هذا السبيل، والله عز وجل لم يظلمه أبدا. ويهدي من يشاء بتوفيقه، فيكون ولكن يضل من يشاء بعدله، أن الله عز وجل عدل. واضح؟ ويهدي من يشاء بتوفيقه إياه، لأنه إيش؟ اختار الهداية. ولتسألن، سؤال تبكيت، وهذا السؤال بحق الكافر والفاجر، وأما للمؤمن فإنه سؤال يسير. ولتسألن عما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، فيجزي المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. ثم قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني بعد استقامتها، يعني الله سبحانه وتعالى كرر هذا الأمر أو كرر هذا النهي لعظيم موقعه من الدين، وأنه أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وليس أمرا سهلا. الله عز وجل يعني عظم شأن هذه الأيمان وهذه العهود وهذه المواثيق وحذر من نكثها، ولذا كرر قال ولا تتخذوا أيمانكم، يعني هذه المحالفات وهذه المعاملات لا تجعلوا الأيمان فيها دخلا، يعني خديعة وغشا للناس، فتزل قدم بسبب هذا، فتزل قدم عن ماذا؟ عن الحق وعن الطاعة. ولذا خصل القدم، لأن إذا زالت زال كل شيء، واضح؟ لأن استقامة الإنسان وثباته بثبات قدميه، فإذا تزعزعت القدم تزعزع يعني ما فوقه. ولقى بعد ثبوتها، يعني بعد استقامتها عليه، وهذا كذلك فيه تحذير من هؤلاء، يعني ممن ينتكس بعد استقامته، ممن يعصي بعد طاعته، ممن يشرك بعد توحيده بالله عز وجل، توحيده في الله سبحانه وتعالى. قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. والعرب يقولون لكل مبتلى بعد عافية أو واقع في ورطة زلت قدمه، واضح هكذا. وتذوق السوء، يعني المكروه يصيبكم في الدنيا، بماذا؟ بسبب إيش؟ بما صددتم عن سبيل الله، بما صددتم عن طريق الله عز وجل الذي جعله لعباده وعن دين الله سبحانه وتعالى. ولكم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وتذوق السوء، يعني بما يصيبكم المكروه في الدنيا بسبب صدودكم عن سبيل الله، وفي الآخرة ولكم عذاب عظيم بنقضكم العهود واتخاذ الأيمان خديعة ومكرا. ثم قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بعهد الله، يعني لا تستبدلوا بعهد الله وهو دينه وهو ما عهده إليكم من الإيمان والعمل الصالح، وكذلك من الوفاء بالعهود والمحافظة على الأيمان وغير ذلك، ثمنا قليلا، عوضا قليلا ومالا زائلا، وذلك في الدنيا. بمعنى أن غالبا من ينقض الأيمان وينقض العهود غالبا يأخذ على هذا النقض مال، أو يتطلع إلى مصلحة دنيوية. ولذا قال ولا تشتروا، يا لا تستبدل بعهد الله ثمنا قليلا. قال سماه ثمنا قليلا لأنه زائل ونفعه قاصر في الدنيا، وقد يكون وبالا على صاحبه. نعم، إنما عند الله من الأجر والثواب هو خير لكم، يعني من عاجل الدنيا، إن كنتم تعلمون الفرق بين العوضين، العوض الذي في الدنيا والعوض الذي في الآخرة. ثم قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه من أعظم الآيات في الترغيب فيما عند الله وعدم الاغترار في متع الحياة الدنيا. ويقال ما عندكم، يعني ما عندكم من أي شيء من متاع الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا وزخرف الدنيا، إنما هو زائل لا يبقى. قال ينفد، يفنى ويذهب، ما يعني ما يستمر ما يبقى، ولكن ما عند الله هو الباقي الثابت الذي يبقى ثوابه عنده سبحانه وتعالى، لا يتحول ولا يبيد. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الأجر على هذا الصبر بأحسن ما كانوا يعملون، يعني يجازيهم بالحسن من أعمالهم على من الطاعات الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وكذلك يتجاوز عن السيئات. خاصة إذا كان الأصل صحيحا وهو التوحيد والعقيدة الصحيحة. ثم قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية من أعظم الآيات التي يعني تبين سعادة المرء في دنياه، أن هذه السعادة لا تكون إلا في الإيمان والعمل الصالح، ومن أراد السعادة في غير الإيمان والعمل الصالح فإنها سعادة وهمية وقتية تزول بزوال أسبابها. أما هذه السعادة التي السعادة بالإيمان والعمل الصالح، السعادة الحقيقية التي تبقى في الدنيا وتبقى في الآخرة، حتى أن بعض الناس من يصاب بالمصائب ويصاب بالمكروهات من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات يصبرون أنفسهم، تجد صدورهم ممتلئة باليقين ممتلئة بالتوكل، هذا من أعظم ما يكون من السعادة. وكذلك في الآخرة يجد الثواب العظيم والخير الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال: من عمل صالحا، والعمل الصالح ما سمي صالحا إلا لأنه أخلص لله عز وجل فيه وتابع فيه الشريعة. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا قيد، لأن العمل الصالح مع عدم الإيمان، خاصة الإحسان وإكرام الضيف والإحسان للجيران، أعمال صالحة، زيارة المريض، هل تنفع الكافر؟ نعم تنفعه في الدنيا. أما في الآخرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: فلنحيينه، يعني هذا تأكيد أن الله عز وجل يجعله في عيشة هنية، فلنحيينه حياة طيبة، حياة مرضية، حياة حسنة، حياة سعيدة، يعني طاب فيها المقال وطاب فيها الفعال وطاب فيها الملبس وطاب فيها المطعم وطاب فيها. ولذلك يعني غالبا من أهل الصلاح، يعني من يستمر على الخير ويستمر على الطاعة، الله عز وجل يبعد عنه الأسقام والأمراض، صح؟ فسلامة جسده وصحة جسده يجعل يعني تبهج نفسه وتشرح صدره، حتى الطعام الذي يطعمه يجد له لذة، صح؟ ولذلك الأعرابي لما قيل أمامه قيل: ما ألذ هذا الطعام، هذا يعني طباخ من أحسن الطباخين ومن أجل الطباخين. فجوده الطباخ، قال: لا، جودته العافية، جودته العافية، بما أنك أنت يعني صحيح. وبعض الأمراض الله المستعان بعض المرضى لا يقبل أي طعام، حتى تأتي له بأشهى الأطعمة لا يجد لها لذة ولا يجد لها مذاقا طيبا، اللهم استعان. فلنحيينه حياة طيبة، وأعظم الحياة الطيبة أن يملأ الله عز وجل قلبك بالقناعة. وذلك لما قيل لأعرابي، الأعراب تأتي منهم يعني إجابات سديدة، قيل له: من أعقل الناس؟ قال: القنوع. القنوع أعقل الناس، القنوع. قال: فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة أثرها أولا رزق حلال، وقناعة بهذا الرزق، وهذا من أعظم ما يكون من شرح الصدر وتيسير الأمور وعدم المشكلات، لأنه بعد عن الكسب الحرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان عيشه كفافا وقنع به. هذا في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم يعني ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعطيهم الثواب المضاعف 3 تجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآية يعني فيها أدب من آداب قراءة القرآن، وأنك إذا أردت أن تقرأ القرآن وإذا قرأت القرآن ليس معنى بعد إتمام القراءة تستعيذ، لا، المقصود وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوته، إذا أردت قراءته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، صح؟ بمعنى إذا أراد الدخول. فهنا فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اختلف العلماء عن يعني في حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ أكثر العلماء على أنها ليست بواجبة، لأن هذا التوجيه وهذا الأمر للتوجيه والإرشاد وليس للوجوب، والله أعلم. وبعضهم قال إنما هو للوجوب، وهذا الذي يظهر. فإذا قرأت القرآن يعني يا نبينا، الخطاب له ولأمه ولأمته يعني من باب التبع، نعم، فاستعذ بالله. ما معنى الاستعاذة؟ الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، لأن الشيطان حال القرآن وحال العبادة قد يحضر وسوس ويبث بعض الوساوس ويبث بعض الأفكار يعني السيئة، ولذلك أمرنا بالاستعاذة من شفاه. فالاستعاذة هي الاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إليه من الشيطان الرجيم، الشيطان الأكبر وكذلك إبليس وجنوده وأولياءه، استعاذة من شرهم، لأن لفظ الشيطان يدخل فيه إبليس ومن دونه من شياطين الجن. يعني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحول بينك وبين تدبر القرآن، يحول بينك وبين العمل به، لأنه هو المقصود من إنزال الكتاب. والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لذلك سمي بذلك لأنه مبعد عن كل خير، نعم. والرجيم يعني المرجوم، الرجيم بمعنى المرجوم يعني وهو المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بهذه الصيغة وهي الأشهر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة وهي المشهورة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الهمز هو رمزه ونخسه، ونفخه كبره كبر، ونفثه قيل انه الشعر، قيل انه الشعر، والله اعلم. يعني بمعنى هذه شرور من شرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، لا يتسلط عليهم الشيطان، لا يتسلط عليهم على أهل الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون يعني بمعنى يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل ويثقون بالله سبحانه وتعالى أن حفظهم من هذه الوسوسة، من هذا الإغواء، من هذا الإغراء. ومن بديع ما قيل في التفسير مقال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بعضهم قال لماذا لم يقل الله عز وجل الذي يوسوس في قلوب الناس، قال في صدور الناس، قال لأن الشيطان قد يوسوس في قلب المؤمن في عفوه قد يوسوس في صدره ولكن لا يصل إلى قلب، لأن قلبه محصن. واضح؟ فالصدر يوسوس لصاحب الخير ولصاحب الشر. صاحب الخير يدفع هذه الوسوس، يذكر الله خلص وهرب. أما صاحب الشر قد يصل إلى إلى إلى قلب الشيطان، يصل إلى إلى قلبه. واضح؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني الذين اتخذوا الشيطان وليا لهم بحبه، وكذلك باتباع خطواته وباتباع عمله يطيعونه. والذين هم به مشركون، يعني بسبب وسوسة الشيطان أشركوا بالله عز وجل. فإن هؤلاء ألم ترى أن أرسلنا، والإرسال هنا هنا إيش؟ إرسال كوني قدري. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه الآية فيها رد على من يعني على من عاب من المشركين النسخ. قال تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أو ننسها يعني نتركها، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني رفعنا آية وجعلنا آية أخرى يعني موضعها، أو قد يكون رفعنا حكما وأبدلناه بحكم آخر. هذا هو معنى إيش؟ هذا هو معنى إيش؟ هذا معنى النسخ. وإذا بدلنا، والنسخ جائز، جائز في الشرع وجائز في العقل، ولكن مدخل النسخ وين يدخل؟ يدخل في الأخبار والقصص أم في الأحكام؟ في الأحكام. في الأخبار والقصص مستحيل يدخل فيها، يعني يقص علينا الله عز وجل قصة موسى مثلا ثم ينسخها ويأتي بقصة أخرى هي عن موسى، يحصل هذا؟ ما يحصل، لأن أخباره سبحانه وتعالى أخباره صدقة. أما الأحكام فهي أحكام عدل ويجاب العدل، يعني كون الله عز وجل يعني النسخ الآن قد يأتي تخفيف للعباد، تيسير عليهم، مثل ما حصل في الصيام. أول ما حصل كان فيه مشقة، كان فيه، ثم خفف الله عز وجل. الصلاة 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. يعني من حكم النسخ أشياء كثيرة، ولكن هؤلاء الذين عابوا النسخ لا يعلمون فائدة النسخ. واضح؟ قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني من النسخ والمنسوخ. وهذا يرجع إلى قد يكون النسخ من باب التدرج في التشريع، لأنه لو أتى بالحكم من أوله لنفر الناس، فرحمة من الله عز وجل بعباده أتى بالحكم إيش؟ بالتدرج. نعم. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني كاذب مختلق، بل أكثرهم لا يعلمون فائدة الناسخ وتبديل المنسوخ، ولا يعرفون حكمة الله عز وجل في ذلك. فالله عز وجل بعدها يعني قل لهم: يا نبينا نزله روح القدس، وهو يعني جبرائيل، نزل به الروح الأمين، سماه روح لأنه يأتي بما فيه حياة الأرواح، صح؟ كما أن ميكائيل يأتي بما فيه حياة الأبدان، المطر والزرع. والقدس نسبة إلى الطهر، لأن القدس في اللغة الطهر، نزله روح القدس لأن الله عز وجل طهره من جميع المعاصي والذنوب. نعم. من ربك، يعني من عند الله عز وجل وبأمره. من ربك فيه نوع يعني فيه بيان عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم بالحق بالصدق والحكمة، يعني ما نزله عبثا، إنما نزله ليهتدي به الناس، إلى الطريق الذي يوصله من الله إلى دار كرامته. ليثبت الذين آمنوا يزدادوا إيمانا ويزدادوا يقينا وهدى يهديهم من الضلالة وبشرى للمسلمين يبشرهم بما يفرحهم وبما يسرهم وهي جنة الله عز وجل. فهذه الآية فيها فضل وشرف هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل بواسطة جبرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.